بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولو تجاوز فما وجد منه في العادة وما قبله إلى زمان الرؤيا نفاس خاصة. هذه المسألة تحتمل فروض. الفرض الأول أن ترى المرأة النفساء الدم حين الولادة إلى يومين، تراه إلى يومين، وفي اليوم الثالث يصادف أيام عادتها، يصادف أيام عادتها، فإذا تجاوز هذا الدم العشرة أيام، ترى الدم يومين وفي اليوم الثالث يوافق أيام عادتها، يكون من أيام عادتها، ثم يستمر بها الدم إلى أن يتجاوز العشرة أيام. هذا الفرض الأول. يقول الشهيد الثاني: ما وجد من هذا الدم في أيام العادة وفي الأيام التي قبل العادة، في اليومين السابقين إلى زمان النفاس، هذا كله تحسبه نفاسا. يعني إذا كانت عادتها، بعبارة أخرى، انتبه إلى المثال حتى لا تتعبوني، امرأة ذات عادة، عادتها 7 أيام، ولدت، رأت الدم يومين، في اليوم الثالث ما انقطع، في اليوم الثالث يصادف أيام عادتها، في اليوم الثالث يصادف أيام عادتها، عادتها كم؟ 7 أيام، استمر بها الدم إلى 7 أيام ثم تجاوز العشرة، تجاوز العشرة أيام، كم تجعل مقدار نفاسها؟ كم مقدار النفاس؟ يقول مقدار النفاس أيام العادة، أيام عادتها، والدم السابق على أيام عادتها إلى حين الولادة. فهمتم الآن؟ يعني بالإضافة إلى اليومين السابقين 7 + 2. هذا الفرق يصير نفاسها 9، والباقي استحاضة، ما زاد تجعله استحاضة. أما إذا لم يتجاوز العشرة أيام، أحسنت، لأنه من جانب ترى ربما تجعله 10، يعني أقله لحظة وأكثره 10، فهنا تجعله بمقدار أيام عادتها والنفاس والأيام واليومين السابقين. فالتفت، وهو بعد ذلك يذكر مثالا آخر، لكن هذا المثال الذي يذكره في فرض انفصال رؤية الدم عن الولادة. انتبه، يعني الآن انتبه إلى عبارة الشهيد الثاني: ولو تجاوز، لو تجاوز دم النفاس للمعتادة، للمرأة المعتادة، تجاوز 10 أيام، هذا قصده هنا، لو تجاوز فما وجد منه من الدم في العادة، شوف، في أيام عادتها وما قبله، قبل أيام العادة في اليومين الأولين إلى زمان الرؤية، إلى زمان رؤية الدم، نفاس خاصة. فإذا جاءها يومان ثم صادف اليوم الثالث أيام عادتها، واستمر بها إلى ما بعد العاشر، تجاوز العشرة أيام، فتجعل أيام عادتها والأيام التي تسبقها تجعلها نفاسا إلى أول رؤية الدم، وما زاد تجعله استحارة. هذا الفرض الأول يمكن تصويره بهذه الكيفية. ثم الآن يضرب لنا مثالا، هو مثاله كما لو رأت رابع الولادة مثلا، شايف؟ هذا الفرض الذي يذكره هو فيما إذا انفصل خروج الدم عن الولادة، ولدت ولم ترى الدم، ثم جاءها الدم في اليوم الرابع من الولادة، واليوم السابع من الولادة يصادف أيام حيضها، التفت، فيتجاوز الدم عن العشرة أيام. عرفت كيف هذا؟ ينفصل رؤية الدم عن الولادة، تلد ولم ترى الدم، وإنما تراه في اليوم الرابع من الولادة ويستمر بها. في اليوم السابع من الولادة يصادف أيام حيضها، فيستمر بها الدم إلى أن تتجاوز العشرة أيام، يتجاوز العشرة أيام، فكم تجعل مقدار حيضها؟ يقول تجعل مقدار حيضها نفاسها، عفوا، مقدار النفاس هو الأربعة أيام الأخيرة من السبعة، من السبعة أيام عادتها، وما تبقى تجعله استحارة. فهمتم الآن؟ لما أقول فهمتم، بس فهم يقول إيه، وما فهم يقول لا. طبعا علامة الرضا مبين. نفاس، شوف، انقطع، الولد ولدت ولم ترى الدم، في رابع يوم من أيام الولادة رأت الدم، رابع، خامس، سادس، سابع، يوم السابع أيام حيضها، يوم السابع من أيام حيضها، استمر بها الدم إلى أن تجاوز العشرة أيام. هنا كم تجعل أيام النفاس؟ أيام النفاس من الرابع إلى السابع أربعة أيام، تجعل أيام نفاسها هذا. فهمت بقى؟ فهاي ما بيها دم، أيام نقاء، فهي رأت ثلاثة أيام نقاء، فمن يوم الرابع إلى اليوم السابع، يعني تحسب سبعة، ستة، خمسة، أربعة، كم يوم؟ أربعة، فرابع يوم من السابع صار، هذه تجعلها نقاء، وما تبقى تجعله استحى. فهمتم الآن؟ هذا مثال. ما لا علاقة تجد أوصاف النفاس أو لم تجد أوصاف النفاس، لأن النفاس أقله لحظة وأكثره عشرة أيام، فما وجد خلال هذه لا ما في داعي لهذه الأوصاف. كما لو رأت رابع الولادة، رأت الدم، دم النفاس رابع الولادة، هذا فيما إذا انفصل دم الولادة عن الولادة. فهنا في مثل هذه الحالة تحتاط من باب الاحتياط، تحتاط في احتساب النفاس من هذه الأيام. نعم، كما رأت رابع الولادة مثلا وسابعها لمعتادتها، يعني لها عادة تعرف عادتها. أو نأخذ فرض آخر نبين فيه، نقول إذا رأته إلى أربعة أيام من أول يوم الولادة إلى أربعة أيام، ورأته إلى أربعة أيام، ثم انقطع ورأته يوم السابع من أيام حيضها، ثم استمر بها إلى أن تجاوز العشرة أيام. فماذا تجعل؟ تجعل الأربعة أيام الأولى نفاسا. فهمتم؟ هذا مثال آخر أيضا للتوبيخ. لا، الأيام الأربعة الأولى، لا من السابع، لأنه سابع أيام الحيض هذا لا تحتسبه إلى الأخير، لا تحتسبه، تجعله نفاسا. نعم. وتابعها رأت سابع أيام الولادة لمعتادتها، لمعتادة العادة يعني، واستمر الدم إلى أن تجاوز العشرة أيام، فنفاسها الأربعة الأيام الأخيرة من السبعة خاصة. تحسب سبعة ستة ثلاثة ستة خمسة أربعة، صار أربعة أيام. هذا هو. نعم. ولو رأته، هذا الدم الثاني الآن، ولو رأته في السابع الآن، هذا على أي فرض؟ هذا إذا رأت الدم إلى أربعة أيام ثم انقطع وجاء في اليوم السابع من أيام عادتها، هذا الفرض هنا يتكلم. ولو رأته، رأت الدم الثاني، ولدت، رأت الدم أربعة أيام ثم انقطع لمدة ثلاثة أيام وجاءها في اليوم السابع، هذا الدم الثاني تجاوز إلى عشرة أيام. ها نعم. ولو رأته في السابع من أيام العادة خاصة، رأت الدم الثاني في السابع خاصة فتجاوزها، تجاوز العشرة أيام، فهو يعني ما رأته في اليوم السابع النفاس خاصة. فهمتم الآن؟ لو رأت الدم الثاني، نحن نتكلم، رأت الدم الثاني في السابع من أيام العادة، عرفت؟ هذا الدم الثاني رأته في السابع من أيام العادة خاصة فتجاوزها، تجاوز العشرة أيام، الهاء يرجع إلى العشرة أيام، فهو يعني ما رأته في اليوم السابع النفاس خاصة. ولو رأته، رأت الدم من أوله، من أول النفاس والسابع، ورأته في اليوم السابع، يعني رأته في اليوم الأول من الولادة وانقطع، ورأته في اليوم السابع، جاءها في اليوم السابع، وتجاوز الدم العشرة أيام، سواء كان بعد انقطاعه وبعد توقفه على السبعة أيام أم لا، يعني ما فوق السبعة وتجاوز إلى ما بعد العشرة، فالعادة خاصة نفاس، بمعنى تجعل نفاسها أيام عادتها وهي سبعة أيام والباقي استحاضة. نعم. ولو رأته، لو رأت الدم أولا، التفت، رأت الدم أولا ثم انقطع عنها وتجاوز أيام العادة، ثم رأته ثانيا وتجاوز العشرة أيام، هذا فرض. التفت إلى هذه المسائل الأحكام، هو يريد أن يبين جميع هذه الصور وعليها أنت تقيس. رأت الدم ثم انقطع عنها وظل مستمر، لو فرضنا أنه من أربعة أيام يصادف أيام عادتها، أو من ثلاثة أيام أيام عادتها، تجاوز أيام العادة، لم يأتيها في أيام العادة، عادتها خمسة أيام، لم يأتيها في أيام العادة، ثم جاءها مرة ثانية وتجاوز بعشرة أيام، هنا ماذا تصنع؟ نعم، فالأول خاص نفاس، معناه ما تبقى استحامة. شنو؟ خاصة هو النفاس، هذا الدم الذي رأته هو دم النفاس بالخصوص، يعني بالخصوصي. ولو رأته، رأت الدم أولا وبعد العادة، يعني رأته بعد العادة، بعد أن تجاوز أيام العادة، ما رأت الدم في أيام العادة، انقطع عنها ولم يأتيها في أيام العادة، وتجاوز العشرة أيام، فالأول خاصة نفاس الدم الأول الذي رأته أولا هو دم النفاس، وعلى هذا القياس قس على هذا. يعني فروض كل فرض يمكن أن يتصور فهو على هذه الفروض المذكورة، يقاس على هذه الأمور المذكورة. الآن نأتي إلى أحكامها بعد الفراغ من أقسامها، يأتي إلى أحكامها وبيان أحكامها يعلم مما سبق ذكره في أحكام الحائض، وحكمها كالحائض في الأحكام الواجبة والأحكام المندوبة والأحكام المحرمة والأحكام المكروهة. ماذا يجب على الحائض وماذا يحرم على الحائض وماذا يستحب للحائض، كل هذه الأحكام ينطبق على النفساء والمكروهة، وتفارقها تفارق النفساء في تفارق الحائض في الأقل والأكثر، تفارقها في الأقل والأكثر. كيف؟ هنا يحتمل أن يريد بالمفارقة بين الأكثر والأقل أن أكثر الحيض بالنسبة للمعتادة إذا تجاوز 10 أيام ما هو؟ ها؟ أيام عادتها. بالنسبة للحائض، بالنسبة للحائض إذا 10 أيام إذا بلغ 10 أيام لا مولا، بالنسبة للحائض ترجع إلى أيام عادتها. المرأة المعتادة بالنسبة إلى أيام عادتها إن تجاوز الدم دم الحيض أيام عادتها كم حيضها؟ هو أيام العادة، لا تلتفت إلى ما زاد بل تجعل ما زاد استحاضة، هذا بالنسبة إلى المعتادة. أما بالنسبة إلى طبعا أقله 3 أيام أحسن. أما بالنسبة للنفاس حتى لو كان للمعتادة أيضا في بعض الموارد ذكرنا يصل إلى 10. بالنسبة إلى أكثر الحيض للمبتدئة والمضطربة كم يوم؟ أكثره مع فقد التمييز 10، أو رجوع إلى عادة الأهل والأقرباء أو الرجوع إلى روايات. أما بالنسبة إلى النفاس المرأة النفساء أكثره مع التجاوز هو 10، عادة الحيض أكثره مع التجاوز هو عادة الحيض، ومع عدم العادة أكثره كم؟ 10. فإذن فرق بين النفاس وبين الحيض، هنا فرق. فرضا يريد بمسألة مفارقة الأقل والأكثر، نعم. لكن هناك قول آخر، القول الآخر هو قام الإجماع على أن أكثر الحيض 10 أيام ولكنهم اختلفوا في أكثر النفاس، كما ذكرت لكم قول للصدوق والشيخ المفيد وقول للسيد المرتضى، هناك اختلف. فقول وهو للمشهور أنه 10 أيام أكثر النفاس 10 أيام، لكن قول آخر هو 18 يوم. فإذا هذا القول كافي في الافتراق، ويفارقه أيضا في مسألة أخرى. المسألة الأخرى أن أقل الحيض كم؟ 3 أيام، بينما أقل النفاس لحظة مو 3 أيام. هناك يشترط فيه التوالي إلى 3 أيام، هذا لا يشترط فيه التوالي، أوله لحظة أقله لحظة وأكثره 10. فإذن هنا يحصل الاختلاف والافتراق بين النفاس وبين الحيض، نعم. وتفارقها المرأة النفساء تفارق الحائض في الأقل والأكثر، أي بناء على القولين في الأقل والأكثر، والدلالة على البلوغ. طيب الآن كأنما هنا سؤال وجواب عن سؤال، وهو هل يكون النفاس دليلا على البلوغ، على بلوغ المرأة أم لا؟ يقول لا يكون النفاس دليلا على بلوغ المرأة. لماذا؟ لأنه مسبوق بالحمل. النفاس لا يكون إلا إذا كان هناك حمل، فلا يكون النفاس دليلا على البلوغ لأنه مسبوق بالحمل. طيب، والحمل أدل على البلوغ من النفاس، فهو يريد أن يجيب عن هذا فيقول والدلالة على البلوغ فإنه مختص بالحائض، الحيض دلالة على البلوغ وليس النفاس. لماذا؟ لأن النفاس مسبوق بالحمل. نعم، والدلالة على البلوغ فإنه مختص بالحائض لسبق دلالة النفاس بالحمل وانقضاء العدة بالحيض دون النفاس غالبا. طيب، التفت لي شوية حتى أبينك، أنت مو تأخذ من آخر الكلمة، هنا أول مرة أشرح لك المطلب. الحيض له تعلق بالعدة، عدة الطلاق أو عدة غيرها، الحيض له تعلق بالعدة. أما النفاس هل يكون له تعلق بالعدة؟ ممكن يكون له تعلق بالعدة. كيف؟ هنا فرضان. الفرض الأول، لو طلقت المرأة، طلقت المرأة بعد الولادة مباشرة، بعد الولادة ولو بلحظة قبل أن ترى الدم، طلقت قبل أن ترى الدم ولو بلحظة، ثم جاءها النفاس، دم النفاس، هذا دم النفاس يحتسب لها حيضة. لا يجوز، فهو طلقت قبل أن يأتيها الدم بلحظة، طلقت ثم جاءها بعد لحظة جاءها دم فيحتسب حيضا. والمطلقات يتربصن بأنفسهن، ديك عدة الوفاة، ثلاثة قروء، يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء سواء كان طهرا معناه أنها ترى الدم ثلاثة مرات، بناء على أن المراد من القرء هو الحيض، دم الحيض، فيحتسب لها هذا النفاس حيض. هذا أول حيض، هذا أوله، معناه لابد من تخلل فترة النقاء ثم يأتيها حيض ثاني ثم ترى النقاء ثم الحيض، بمجرد دخولها في الحيض الثالث ولو بلحظة. ولهذا يقولون أوله لحظة وآخره لحظة، قسم الفقهاء هكذا. وهذا يرتبط، يعني مسألة دقيقة في مسألة العدة، مسألة العدة هكذا يبينون، يعني كم أنت تتخيل العدة، قسم منهم يتخيلها مثلا ثلاثة أشهر لأن ثلاثة حيضات، ثلاث حيضات، لكن هي ربما تكون 27 يوم. كيف تكون 27 يوم؟ إذا أخذنا فترة أقل حيض وأقل الطهر، أقل الحيض كم؟ ثلاثة، أقل الطهر كم؟ 10. فلو طلقت المرأة وكان حيضها ثلاثة أيام، هذا أول حيض، تخلله 10، فترة النقاء أقل الطهر كم صار؟ 13 يوما. هذا واحد. ثم جاءها ثلاثة أيام، هذا كم صار؟ 16. ها صار حيضتان. ثم جاءها الطهر، فترة الطهر كم؟ ثم رأت الدم الثالث بأوله بلحظة، خرجت من عدتها بمجرد صار 27 يوم. فعلى كل الأحوال فهو لما يقول إلى غالبا يشير بقيد الغالب، يشير إلى أن النفاس قد يكون له مدخلية في انقضاء العدة، قد يكون له مدخلية في انقضاء العدة، وإلا الحيض على نحو الغالب هو الذي له مدخلية في انقضاء العدة. لكن لما قال غالبا يشير إلى هذا أن النفاس ربما يكون له مدخلية في انقضاء العدة. نعم فهمت الآن غالبا؟ نعم بالحيض يعني، نعم، وانقضاء العدة بالحيض معناه دون النفاس غالبا، يشير بقيد الغالب لأن ربما يكون للنفاس مدخلية في انقضاء العدة. نعم. ورجوع الحائض إلى عادتها، شوف الآن يبين، ورجوع الحائض إلى عادتها فيما إذا تجاوز الدم العشرة أو تجاوز أيام عادتها، فهي ترجع إلى أيام عادتها، أيام حيضها وعادة نسائها مع تجاوز العشرة، أو كانت إذا كانت مضطربة أو كانت فاقدة للتمييز، هاي بالنسبة إلى الحيض ترجع إلى عادة أقاربها، وترجع إلى روايات ورواياتي والتمييز دونها دون النفساء، النفساء لا ترجع إلى هذه الأمور. ويختص النفاس بعدم اشتراط أقل الطهر بين النفاسين كالتوأمين. ها طيب، هنا إذا ولدت المرأة توأمين أحدهما متقدم بالولادة على الآخر ويفصل بينهما لحظة، يفصل بينهما لحظة، لا ضار ولدت بعد خمس دقائق ولدت، ليش؟ طيب هنا كم نفاس يعدلها؟ نفاسين عدلها نفاسين، فلا يفترق بينهما فترة نقاء أقل الطهر بالنسبة للنفاس. أما بالنسبة للحيضتين لابد، متى تحكم بكون هذا الدم حيض؟ لابد أن يتخلل فترة نقاء أقل الطهر، أقل الطهر كم؟ 10 أيام، لابد أن يفصل بين الحيضة الأولى والحيضة الثانية 10 أيام. هذا أحسنت يعني محضر، يعني أنت من السؤال من أقرأ يعني تعرف أنا وين راح أسعد يعني. نعم. ويختص النفاس بعدم اشتراط أقل الطهر، يعني لا يشترط أن يتخلل بين النفاس والنفاس الآخر فترة أقل الطهر بين النفاسين كالتوأمين، توأمين حتى لو كان بينهما لحظة هما نفاسان، توأم مرأة تجيب 2 في بطن واحد، بخلاف الحيضتين فإنه يشترط بين الحيضة والثانية أن يكون فترة نقاء أقل الطهر، ويجب الوضوء مع غسلهن متقدما عليه أو متأخر. بالنسبة للمرأة النفاس وبالنسبة النفساء وبالنسبة للمرأة الحائض وبالنسبة للمرأة المستحاضة، ماذا يجب عليهن؟ يجب عليهن الوضوء، وقد وقع الخلاف بين الفقهاء في أن هذا الوضوء سواء كان متقدما أو متأخرا هل هو شرط لصحة الغسل؟ هو يجب عليها الغسل، لكن مع وجوب الغسل يجب عليهن الوضوء، فهل هذا الوضوء شرط لصحة الغسل أم لا؟ هنا وقع الخلاف، ذهب الصدوقان مفيد وغيرهم من القدماء إلى أن هذا الوضوء شرط في صحة الغسل، شرط في غسل هذه النساء. ذهب إلى هذا القول، بينما ذهب الصدوقان والمفيد وغيرهم من القدماء، بينما ذهب قوم آخرون من الفقهاء إلى أن الوضوء واجب لأجل العبادات المشروطة به، الصلاة مشروطة بالوضوء والطواف مشروط بالوضوء، فهل هذا الوضوء الذي يجب على هذه النساء هل هو واجب وشرط في صحة الغسل، أم أنه واجب لأجل العبادة المشروطة به؟ الذي يظهر من الروايات هو الثاني، يعني أن وجوب الوضوء لأجل العبادات المشروطة به. لماذا؟ أولا الأمر بالغسل من الحيض أو من النفاس أو من الاستحاضة مطلق، مطلق، معناه أن هذه الأغسال كغيرها من الأغسال الواجبة ولم تقيد بشرط من الشروط. هذه الأغسال ما قيدت مطلق، أنتم أخذتم الواجب المطلق والواجب المشروط، واجب المطلق غير مقيد بشيء، والواجب المقيد مقيد بقيد يذكره، والمفروض أن الشارع المقدس في مقام البيان، وإذا كان في مقام البيان والمفروض أنه صدرت الأوامر من الشارع المقدس بوجوب الغسل، بوجوب الغسل، هنا ذكر الغسل ولم يقيده بشيء، هو ما قيد، ها ما قيده بأنه يجب عليها الوضوء، يعني يشترط مع الوضوء، فلو ذكر القيد لعلمنا من القيد هذا الاشتراط ولكان الوضوء شرطا في صحة الغسل. لكن بما أن الوضوء الغسل وقع مطلقا فمعناه أنه لا اشتراط، فالأمر بالغسل مطلق، نعم، ويجب الوضوء مع غسلهن، غسل هذه النساء الحائض الاستحاضة المستحاضة والنفساء، متقدما هذا الوضوء عليه على الغسل أو متأخرا عن الغسل، سواء كان متقدما أو كان متأخرا، ويستحب هذا الوضوء قبله، قبل الغسل. لكن الآن هل هذا الوضوء رافع أو مبيح؟ وتتخير فيه المرأة، تتخير في هذا الوضوء بين نية الاستباحة للدخول في الصلاة وبين نية الرفع، يعني لحدث النفاس مطلقا سواء قدمته على الغسل أم أخرته، مطلقان هاي سواء تقدم أو تأخر على أصح القولين مخيرة. لكن هناك قول آخر ذكره نفس الشهيد الثاني في بعض تعاليقه، لأنه لما قال على أصح القولين يشير إلى كلام آخر في هذه المسألة، الكلام الآخر هو كلام وقول لابن إدريس صاحب السرار، ابن إدريس الحلي، ابن إدريس الحلي منع نية رفع الحدث بهذا الوضوء فيما إذا قدمته المرأة. ليش؟ لأن الحدث هنا هو الحيض، أو النفساء أو الاستحاضة. الحدث بأي شيء يرفع؟ الحدث يرفع بالغسل، ولا يرتفع الحدث بالوضوء. فكأنما نظر ابن إدريس الحلي إلى أن الغسل علة مستقلة في رفع الحدث، لكن هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأن الوضوء مع الغسل علة، يعني كل واحد منهما هو جزء علة، يعني لا استقلالية لأي واحد منهما، لكل واحد منهما منفردا في الرفع، وإنما إذا انضم كلاهما يشكل علة، فكل واحد منهما جزء علة وليس علة مستقلة، مما يعني أن كل واحد منهما علة ناقصة لرفع الحدث. فسواء تقدم الوضوء أو تأخر الوضوء هو علة، جزء علة، علة ناقصة، إذا انضم معه الغسل يصبحان علة تامة. فإذا قلنا بصحة ما ذكره ابن إدريس أيضا يلزم البطلان. ليش يلزم البطلان؟ لأنه لا يصح بناء على مسلكه، أيضا لا يصح رفع بالغسل بناء على تقديم الوضوء، عفوا بناء على تقديم الغسل، لأنه لا يرتفع الحدث به. فإذا هذا لما يقول على أصح القولين إشارة إلى قول ابن إدريس. نعم. ورفع مطلقا على أصح القولين إذا وقع الوضوء بعد الانقطاع من الدم، بعد الانقطاع يعني بعد الانقطاع من الدم، أما إذا وقع قبل الانقطاع من الدم فهل يكون رافعا للحدث؟ لا يكون رافعا للحدث. وأما غسل المس والحمد لله رب العالمين.